بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وتجزئ تكبيرة الإحرام، تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. إتيانه بهما بتكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال أفضل الخروج من الخلاف، للخروج من خلاف من خالف، والذي خالف يعني أوجب هذا الشيء، أوجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام أولا ثم يأتي بتكبيرة يعني الانتقال ثانيا. هذه مسألة، هذه أيضا مسألة ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهو أن الإنسان قد يكون مسبوقا، أن الإنسان قد يكون مسبوقا، فهل يكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام ويكتفي بها عن تكبيرة الانتقال إلى الركوع، أو أنه لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر تكبيرة الانتقال ثانيا، وهي تكبيرة ماذا؟ الركوع. ذكر الخلاف في هذه المسألة، لهذا رجع عليه رحمة الله أنها تجزئ، تجزئ ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وتجزئ ماذا؟ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. من أين أخذه؟ أخذه من قاعدة عند العلماء، قعد العلماء قاعدة مفيدة، وهو إذا اجتمع الأصغر والأكبر، هذا معنى، أو إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم على اجتماع يوم العيد والجمعة، إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد، قال: وقاعدة ماذا؟ الشرع. هكذا يقول شيخ الإسلام: وقاعدة ماذا؟ الشرع، أن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد اكتفي بأحدهما عن الأخرى. يقول هذه قاعدة الشرع، يعني أمر مضطرد، أم مضطرد أن الشارع يجمع بين العبادتين. ثم ذكر أمثلة على ذلك، ثم ذكر أمثلة، معنى أن هذه القاعدة لا إشكال فيها، أن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلتا، أي يكتفى ماذا بأحدهما عن الأخرى، أو إذا اجتمعت صغرى وكبرى تدخل الصغرى تحت ماذا؟ الكبرى. وذكروا عليها أمثلة، ذكروا عليها ماذا؟ أمثلة. في يوم العيد مع الجمعة كلاهما عيد، لكن هذا عيد سنوي وهذا عيد ماذا؟ أسبوعي، اجتمع في يوم واحد، اجتمع ماذا؟ في يوم واحد، والمطلوب في هذا اليوم صلاة وهكذا خطبة، أي بمعنى موعظة، يعني يعظ بها ماذا؟ الناس. فاجتمع المعنى في العيد موجود في الجمعة تماما، فكونه يعني ماذا؟ كونهم يعني يحضرون العيد فيصلون ركعتين، ويحضرون ماذا؟ الخطبة، ثم يحضرون الجمعة فيصلون ركعتين، ويحضرون الخطبة، ما له معنى. فالشرع إذا اجتمعت، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن قاعدة ماذا؟ الشرع، أن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد اكتفي بأحدهما عن الأخرى، اكتفي بأحدهما عن الأخرى حتى لا يحصل الملل، حتى لا يحصل ماذا؟ الملل، نفس الصورة، نفس الفعل، نفس الوعظ إلى آخره. فيقول هذه قاعدة ماذا؟ الشرع، هذه قاعدة ماذا؟ الشرع. والمعنى أنه يرخص الإنسان في الأخير، المعنى أنه يرخص الإنسان، لكن إنسان قال: أنا أريد أن أحضر ماذا؟ صلاة العيد وأحضر صلاة الجمعة، ما في إشكال، هذه يعني رخص فيه الشارع. لماذا؟ حتى لا تدخل السآمة والملل على هذا الإنسان، حتى لا يدخل السآمة، فرخص الشارع، رخص لمن حضر ماذا؟ العيد، لمن حضر ماذا؟ العيد وسمع ماذا؟ الخطبة وسمع ماذا؟ الموعظة، أنه يترخص يصلي في بيته ظهرا، أنه يصلي ماذا؟ في بيته ماذا؟ ظهرا، ولا يحضر. فإذا حضر ما في إشكال، إذا حضر، لا على أن المسألة من قبيل الإيجاب، أنه يجب عليك إذا حضرت هذه يحرم عليك أن تحضر ماذا؟ الأخرى. فالمسألة فيها شيء من الترخص حتى لا يحصل للنفوس الملل، لأن نفس الصورة ونفس الفعل، نفس الوعظ ونفس التذكير، فيحصل للإنسان ماذا؟ الملل. بخلاف سبحان الله من لم يحضر ماذا؟ العيد، من لم يحضر تخلف عن صلاة العيد وتخلف أيضا عن خطبة ماذا؟ العيد. العلماء يوجبون عليه أن يحضر الجمعة، واجب عليه أن يحضر، إنما الرخصة في من حضر. فإذا تأمل في هذه المعاني أدركت أن المقصود حتى لا يتكرر على الإنسان ماذا؟ نفس الفعل ونفس الوعظ، نفس الفعل نفس الوقت. وأما على قاعدة من يقول بأن الجمعة تصلى في أول النهار، مشهور مذهب الحنابلة على أن الجمعة تصلى في أول النهار أي بعد طلوع الشمس قد الرمح، هذا وقتها، وقت الجمعة عندهم من هذا الوقت إلى الزوال هذا وقت الجمعة. معنى ذلك أنه لو قدم، لو قدم ماذا؟ الجمعة، لو قدم ماذا؟ الجمعة، فجعل الجمعة تقوم مقام العيد، جعل الجمعة تقوم مقام ماذا؟ العيد. فحين ما في إشكال، حين ماذا؟ ما في إشكال، ما في صلاة يعني ماذا؟ جمعة بعد ذلك، ما في صلاة جمعة بعد ذلك. هذا على من يقول بأن صلاة العيد تصلى في أول النهار، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، يرون أن وقت ماذا؟ الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس قد الربع، هذا وقته عندهم، هذا وقته ماذا؟ عندهم. على كل الشيخ يعني ذكر ماذا؟ مسألة تتعلق بقاعدة ماذا؟ فقهية، تتعلق قاعدة ماذا؟ فقهية. من طبق القاعدة الفقهية؟ ذكر لك عن الصحابة، عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر، يعني كأنهم يقولون اجتمعت عبادتان من جنس واحد، مع أن سبحان الله هذه تكبيرة إحرام، وهذه تكبيرة انتقال، ومكان تكبيرة الإحرام في القيام، ومكان تكبيرة الانتقال ماذا؟ أثناء الركوع، أثناء الهوي، أثناء ماذا؟ الهوي. حتى أن بعض الفقهاء يقول لو كبر الإنسان تكبيرات الانتقال، أنت الآن ستنتقل من القيام إلى الركوع، يعني معنى ذلك ستكبر تكبيرة ماذا؟ الركوع. فلو كبرت أنت قائما أبطل صلاتك، بعض الفقهاء يبطل الصلاة، بعض الفقهاء يبطل ماذا؟ الصلاة. في الشاهد والله أعلم أن هذا يعني مشكل، لأن تكبيرة الإحرام إنما تقال في القيام، وتكبيرة الانتقال إنما تقال أثناء الانتقال، ما تقال ماذا؟ في القيام. فما اجتمعت عبادتان من جنس واحد في مكان واحد، ما اجتمعتا، ما اجتمعت ماذا؟ في هذا ماذا؟ المكان. مع هذا يترخص الفقهاء، مع هذا يترخص الفقهاء في هذه المسألة، فيجعلونها من قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أو عبادة كبرى وصغرى تداخلت ماذا؟ أفعالهما، تداخلت ماذا؟ أفعالهما، واكتفي عنهما بفعل واحد، اكتفي عنهم بفعل ماذا؟ واحد. معنى ذلك أنه لو كبر تكبيرة الإحرام ثم هوى أن هذا يكفيه، لا يكبر تكبيرة الانتقال. سواء قلنا أن تكبيرات الانتقال واجبة على مذهب الإمام أحمد، ومر معنا أن الحديث الوارد ضعيف في حديث المسي صلاته، لأن حديث أبي هريرة في الصحيحين ما فيه الأمر بتكبيرة ماذا؟ تكبيرات الانتقال كما قال الجمهور، إنما ورد في رواية من روايات حديث المسي في صلاته، وهي يعني ضعيفة، هي ماذا؟ ضعيفة. وعلى قول ماذا؟ يعني قول الجمهور بأن مستحبة تسقط في مثل هذا المقام، تسقط في مثل هذا ماذا؟ المقام. هذا ذكر لك يعني هذا الإشكال، ذكر لك هذا الإشكال. على كل اجتمعت ماذا؟ عبادتان عندهم، اجتمعت ماذا؟ عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، فيكتفى ماذا؟ بأحدهما عن الأخرى. ومعنى ذلك أنه لو كبر ناويا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال في أثناء القيام، أن هذا ما في إشكال، أتى بقول واحد نوى به ماذا؟ أمرين، نوى به تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، أو يأتي يقول الله أكبر يكبر تكبيرة ماذا؟ الإحرام، ولا يخطر بالي تكبيرة الانتقال، ثم يركع، ثم يركع. هذه الحالة ماذا الثانية؟ الحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة الانتقال ولا يكبر تكبيرة الإحرام، من عقد صلاته ما تنعقد ماذا صلاته. عندنا ثلاثة أحوال، عندنا ثلاثة ماذا أحوال تأتي على هذه المسألة. بل لك أن تقول بقي الحال الرابع، وهو أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، لا يخطر باله تكبيرة الانتقال، ما في مشكلة، ما في ماذا مشكلة. وهذا هو الظاهر من كلامه عليه رحمة الله، أنه لو كبر تكبيرة الإحرام ثم هو ماذا لي الركوع، أن هذا يجزي، لأن تكبيرات الانتقال على الصحيح مرت معنا أنها مستحبة، مرت معنا أنها مستحبة، تكبيرات الانتقال سنة من السنن، وليس ماذا من الواجبات ولا من الأركان، وإنما هي من المستحبات. وتنبه نبه العلماء أيضا عند هذا الأمر على مسألة، أن بعض الناس سبحان الله قد يأتي مسرعا والإمام ماذا راكع، فيكبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي، يكبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي، أي ما يكبرها وهو قائم، ما يكبر تكبيرة الإحرام، هذا من عقد صلاته، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن يكبر الإنسان وهو قائم، أن يكبر الإنسان وهو قائم. فلو كبر أثناء الهوي تكبيرة الإحرام من عقد صلاته، من عقدت ماذا صلاة التكبيرة الإحرام، إنما تكون في القيام تكبيرة الإحرام. على هذا بعض يعني ماذا ممن يسرع يريد إدراك ماذا الركعة، فربما كبر بعد الهوي، ربما كبر بعد ماذا الهوي، وهذا خطأ، لا تنعقد ماذا صلاته على الصحيح، لا تنعقد ماذا صلاته على الصحيح. كبر وأنت قائم، أدركت فأحمد الله عز وجل، ما أدركت تأتي بركعة، يقول إنسان الله أكبر وهو قائم، والأكمل كما قال العلماء الله أكبر، هذه تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك الله أكبر أثناء الهوي، هذه تكبيرة ماذا؟ الانتقال. على أن بعض العلماء استحسن ألا تكبر، بل بعضهم يقول الواجب ألا تكبر تكبيرة الانتقال. لماذا؟ لأنك مأمور بمتابعة الإمام، لأنك مأمور بمتابعة ماذا؟ الإمام. تكبيرة الإحرام من أجل تنعقد الصلاة، وتكبيرة الانتقال إنما كانت تبعا للإمام، والإمام الآن يعني الإمام هو راكع، الإمام هو ماذا؟ راكع، ففات محلها. معنى ذلك أنك تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تدرك ماذا؟ الركوع، من أجل أن تدرك الإمام في أثناء ماذا؟ الركوع. فبعض العلماء ربما حرم تكبيرة ماذا؟ الانتقال. لماذا؟ قال أن تكبيرة الانتقال لابد منها أن يجب انعقاد الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فهي تبع ماذا؟ الإمام، وقد فات محلها، تقال بعد الإمام مباشرة، بعد الإمام ماذا؟ مباشرة، وهذا الإنسان مسبوق. فذكروا هذه المسألة، ذكروا هذه ماذا؟ المسألة. على كل أقوال في المسألة، الركن هي تكبيرة الإحرام، الركن هي تكبيرة الإحرام. قال وتجزئ تكبيرة الإحرام، تكبيرة ماذا؟ الإحرام، عن تكبيرة الركوع، وهذه ما تسمى بتكبيرة الانتقال، ما تسمى بتكبيرة ماذا؟ الانتقال، الذي تقال في أثناء الهوي إلى الركوع، في أثناء الهوي ماذا؟ الركوع. قال لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهم ماذا؟ لهما مخالف من الصحابة، لا يعرف لهما ماذا؟ مخالف من الصحابة، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني هذا أقرب، هذا ماذا؟ أقرب أن الإنسان يكتفي بتكبيرة الإحرام. قال وإتيانه بهما أفضل، أي إتيانه بتكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الانتقال أثناء الهوي، هذا أكمل، هذا ماذا؟ أكمل. من أجل ماذا؟ قال خروجا من خلاف من أوجب، من أوجب ماذا؟ من أوجب الأولى والثانية، الأولى ركن والثانية ماذا؟ من الواجبات، حتى يخرج الإنسان ماذا؟ من الخلاف. هذه مرت معنا قاعدة ماذا؟ الخروج من الخلاف ماذا؟ مستحب، الخروج ماذا؟ من الخلاف ماذا؟ مستحب. ومر معنا تقسيم، التقسيم الرباعي في المسألة، تقسيم الرباعي في الفرائض في هذه المسألة، الخروج من الخلاف مستحب. ما هو هذا الخلاف الذي يعني ماذا؟ إذا خرج الإنسان منه يستحب لماذا أن يخرج من هذا الخلاف؟ هذا مر معنا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال فإن أدرك بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، فإن أدرك بعد الركوع، فإن أدرك بعد الركوع لم يكن ماذا؟ مدركا للركعة، لم يكن ماذا؟ مدركا للركعة. أدرك بعد الركوع أي بعد الرفع من الركوع، بعد الركوع أي بعد الرفع ماذا؟ من الركوع، لم يكن ماذا؟ مدركا للركعة، رفع، قد سمع الله لمن حمده فقد رفع ماذا؟ من الركوع. فإن أدرك على هذه الحال أي بعد الركوع، بعد الرفع ماذا؟ من الركوع، لم يكن ماذا؟ مدركا للركعة. وكأنه يشير إلى المبحث الأول، وهو أنه إذا أدرك في أثناء الركوع، مر المبحث على هذه المسألة. قالوا عليه متابعته، عليه متابعة ماذا؟ الإمام، عليه متابعة ماذا؟ الإمام، عليه متابعة الإمام. ما جاء في حديث أبي هريرة يعني في الصحيح أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ماذا؟ الإقامة فامشوا للصلاة، وعليكم ماذا؟ السكينة، الوقار، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. المقصود أنه يتابعه، المقصود أنه يجب عليه أن يتابع، إنما يجعل الإمام ليهتم به. قال ويسن دخوله معه للخبر، يسن دخوله ماذا؟ معه ماذا؟ للخبر، أي يدخل يعني لما جاء في الصحيح، يسن ماذا؟ دخوله ماذا؟ معه للخبر. وما يتعلق بالمتابعة هذه واجبة، ما يتعلق بالمتابعة هذه واجبة، ويسن الدخول ماذا؟ دخوله معه ماذا؟ للخبر، يعني كأنه يقول على أي حال كان الإمام، على أي حال كان الإمام تدخل ماذا؟ معه، لا تنتظر حتى يرفع وكذا، قد يكون في أثناء بعد الرفع من الركوع كبر، قد يكون في السجود، لا تنتظر وتبقى ماذا؟ قائما. السنة أنك تتابع، السنة أن تتابع، أي تقول الله أكبر ثم تسجد، وإن لم يحسب لك هذا ماذا؟ السجود، وإن لم يحسب لك هذا ماذا؟ السجود. أما باعتبار المتابعة فهي واجبة، أما باعتبار المتابعة ما أدركتم فأتموا، هذا واجب، أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة قال ماذا؟ الدخول ماذا؟ معه للخبر، أي باعتبار ما جاءت من الأحاديث العامة، أنك تدخل مع الإمام على أي حال كان، على أي حال ماذا؟ كان، لا تقول أنا سأنتظر حتى يرفع ماذا؟ من سجوده، تسجد مع ماذا؟ الإمام، وإن لم يحسب لك هذا ماذا؟ السجود في أثناء ماذا؟ النزول. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله فإن أدركهم في سجود السهو بعد السلام، أحيانا قد يحصل للإمام سهو، أحيانا قد يحصل للإمام ماذا؟ سهو، وهذا السهو إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. فإن كان قبل السلام أدركته، يجلس صلي تلحق الإمام، تلحق الإمام. والشيخ إنما تكلم عن المسألة الثانية، إذا أدرك بعد السلام أي حصل للإمام سهو فسلم يريد أن يسجد سجدتي السهو، يريد أن يسجد سجدتي ماذا؟ السهو، هل تدخل معه في سجدتي السهو؟ نقول لا، انتهت الصلاة، أكمل الإمام الصلاة، هذه ليست من الصلاة، ليست ماذا من الصلاة، وإنما هي كالجابر للصلاة، الإمام قد سلم من صلاته، وإنما يسجد، وإنما ماذا يسجد ماذا لي؟ السهو. فإن كان قبل السلام تدخل، وإن كان بعد السلام فلا تدخل. قال فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. ما التعليل؟ التعليل أنه انتهى من صلاته، أنه انتهى ماذا؟ من صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ماذا الإقامة إلى آخر الحديث، معنى ذلك أنه إذا أدرك الإنسان الصلاة، إذا أدرك الإنسان الصلاة أو شيئا ماذا؟ من الصلاة، أدرك الصلاة أو شيئا من الصلاة. أما كونه لا يدرك ماذا؟ شيئا من الصلاة، فهذا لا يدخل معهم في سجود السهو، لا تدخل معهم، إنه ليس بصلاة، وإنما هو تتميما وجبرا وإكمالا ماذا للصلاة. ثم قال الشيخ علي رحمة الله وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، وهذا أيضا ماذا؟ مبحث. إن فاتته ماذا؟ الجماعة، استحب له ماذا؟ أن يصلي في جماعة أخرى، وهذا مبحث ما يسمى مبحث تعدد الجماعات في المسجد، تعدد ماذا؟ الجماعات في المسجد الواحد. أولا المسألة إجماعية إن كان هذا المسجد على الطريق، بعض المساجد تكون على الطريق تصلي بها جماعة بعد جماعة، هذه إجماع بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن مساجد ماذا؟ طرقات في الأسفار، أنه لا حرج أن تتعدد فيها الجماعة، تأتي الجماعة الأولى تصلي ثم تمشي الجماعة الثانية، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين العلماء. لكن القضية تتعلق بالمسجد الذي يكون ماذا؟ الذي يكون في نفس البلد أو في نفس ماذا؟ القرية، تتعدد فيه ماذا؟ الجماعة لأهل القرية، يعني تأتي الجماعة الأولى في يصلون، تأتي الجماعة الثانية في يصلون ماذا؟ في نفس ماذا؟ المسجد، تتعدد فيه ماذا؟ الجماعة. ماذا يرى الشيخ؟ يرى الاستحباب. الشيخ يرى رأي من يقول بالاستحباب، أي إذا فاتته ماذا؟ الجماعة يستحب له ماذا؟ أن يصلي في جماعة أخرى، يستحب له أن يصلي في جماعة أخرى، أي سلم الإمام الجماعة الأولى فدخلت جماعة ماذا؟ ثانية، دخلت جماعة. وهذا هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، هذه المسألة مسألة ماذا؟ كبيرة جدا، تحتاج لها إلى بحث موسع في النظر في الآثار وما جاء وما صح ماذا منها، وهي تعدد ماذا؟ الجماعات في مسجد واحد، تعدد الجماعات. حتى أن بعض العلماء قال هذا الأمر إنما حدث بعد 700، يعني قبلها ما كان معروف هذا الأمر، تعدد الجماعات في المساجد ما كان معروفا، إما أنه ما كان معروفا باعتبار أن الكل كانوا أهل إيمان وصلاة، يعني مجرد أن يؤذن المؤذن هو في المسجد، يعني ما في حد كان يتخلف عن الصلاة أصلا، لأن كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال وكان لا يتخلف عنها إلا منافق على ماذا؟ النفاق، بمعنى يؤذن المؤذن المسجد على طول، يؤذن المؤذن يذهب إلى المسجد ماذا؟ على طول. هل معنى هذا أنه ما كانت تتعدى الجماعات باعتبار أن الكل في المسجد، يؤذن المؤذن والكل في المسجد، أو باعتبار أنها ممنوعة؟ احتمال، الأمر فيه احتمال، الأمر فيه ماذا؟ احتمال، كون الإنسان يعني ماذا يصلي جماعة، هذا يأتي فيه يصلي ماذا جماعة. لكن المسألة الذي لا بد يعني ماذا ينبه ماذا عليها، إذا اعتقد الإنسان أنه لا حرج أن يصلي، يعني يقول هذه الجماعة الأولى أنا سأصلي في الجماعة الثانية، سأصلي لي في الجماعة ماذا الثانية، هذه قد تكون أقرب للبدعة، هذه قد تكون أقرب ماذا إلى البدعة. تعدد الجماعة في المسجد الواحد ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن بعض الناس كان يتخلف فيقول أنا سأصلي في الجماعة الثانية، ما في المقصود الجماعة، المقصود أن نصلي جماعة في المسجد، صلينا جماعة في المسجد سواء مع الأولى أو الثانية، يقول هذا ما له أصل، هذا الفعل ما له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنة ماذا الصحابة. لكن إنسان آخر قد يكون معذورا، إنسان آخر ماذا قد يكون ماذا معذورا، يعني خرج ماذا من بيتي فيريد ماذا الجماعة ففاتته ماذا الجماعة. مر معنا هذا المبحث أن الإنسان إذا حصل ماذا لم يحصل منه تقصير ولا تفريط، لم يحصل منه تقصير ولا تفريط، نام سبحان الله في الصحيح، أو كذلك يعني ماذا شغل ماذا بأمر لا بد ماذا منه، وعنده حرص على حضور ماذا الجماعة الأولى، فما أدرك الجماعة الأولى. عندنا حديث أبي موسى في البخاري يغني عن هذا ماذا الأمر، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل ماذا صحيحا، من حيث الأجر العام يكتب له هذا الأمر. لكن هل تقام يعني مع هذا العذر جاء إلى المسجد فيريد أن يقيم جماعة أخرى، يريد أن يقيم جماعة ماذا أخرى؟ الشيخ ماذا يرى عليه رحمة الله؟ من خلال كلامه يظهر هذا مذهب الجمهور، ظهر هذا مذهب الجمهور ماذا العلماء، أنه يستحب أن يقيم الجماعة، يقيم الجماعة ويتحصل أيضا على 27 درجة، هكذا ظهر كلام ماذا الشيخ عليه رحمة الله، هل هذا الفعل أصل يعني تقام الجماعة الثانية وإن كان إنسان معذورا لا أن يقيم جماعة، أي يدخل جماعة يعني ماذا ما صلوا يريدون أن يقيموا ماذا جماعة أخرى في المسجد، هل هذا الفعل أصل؟ هذه كما قلنا هذه المسألة مسألة كبيرة، مسألة كبيرة تحتاج لها إلى بحث، ألفت فيها رسائل، ألفت فيها ماذا رسائل، فتحتاج لها إلى ليلة إن شاء الله نبحث هذه ماذا المسألة بحثا ماذا مستقصى فيما يتعلق بالآثار وأقوال العلماء، لكن الآن نمر عليها مرورا، نمر على هذه المسألة ماذا مرورا، وإلا فهذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة ماذا مهمة ماذا جدا، لكن كما قال بعض العلماء أن مسألة الجماعة الثانية لم تعرف إلا بعد 700 من يعني ماذا من الهجرة، لم تعرف إلا في هذه الأعوام، أي بعد دهر طويل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد دهر ماذا طويلا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا هذه تعدد الجماعات المسجد، قبلها ما كانوا يعرفون هذا، لكن كما قلنا سبب أنه ما يعرفون هذا الأمر، هل كان القوم على صلاح وعلى إيمان ما يتخلف أحد مجرد أن يؤذن المؤذن الكل في المسجد، أو أنهم لم يعرفون، أي بمعنى أنهم كانوا إذا جاء الواحد إلى المسجد فرأى أن القوم قد صلوا ورجع إلى بيته فصلى بأهله كما جاءت الآثار عن عبد الله بن مسعود غيره، ويحتاج نظر هل صحت عنهم أو لم تصح هذه ماذا الآثار، نحن على أمرين، إما أن يكون بالفعل أن القوم يعني ماذا كانوا ماذا يأتون إلى المسجد لا يتخلف أحد، لهذا ما يحتاجوا للجماعة الثانية، أو المعنى الثاني والله أعلم أنهم ما كانوا يرون شيء اسمه ماذا الجماعة الثانية، ما كانوا يرون شيء اسمه الجماعة الثانية، الذي يشكل على هذا ما سيأتي الآن من كلام الشيخ، الذي يشكل على هذا ما سيأتي الآن من كلام الشيخ عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله قال وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب نعم يستحب ماذا لبعضهم أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا الحديث من حديث أبي سعيد، جاء من حديث أبي سعيد وهو حسن ما في إشكال، وجاء من حديث أبي أمامة ضعيف، جاء من حديث كذلك يعني ماذا جاء من حديث سلمان وهو أيضا ماذا ضعيف، وجاء من حديث أبي أمامة وجاء من حديث سلمان وجاء من حديث أنس، جاء عن جمع من الصحابة لم يثبت إلا من حديث أبي سعيد، وكل ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث ضعيفة جدا لا يثبت إلا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وظاهره الحسن، وبالفعل هو حسن حديث أبي سعيد هو حسن، ما معنى هذا الحديث، ما لفظ هذا الحديث، لفظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الجماعة، فلما سلم وكان يتحدث مع أصحابه دخل رجل، دخل ماذا رجل ماذا إلى المسجد، دخل رجل ماذا إلى المسجد فصلى لنفسه، الله أكبر صلى لنفسه، الله أعلم هل هذه الصلاة، بعضهم يقول كانت هذه الصلاة بعد الفجر وقيل بعد العصر، فجاءت يعني ماذا ألفاظ، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يصلي منفردا بعد الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرض على الصحابة من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، معناها أن الصحابة أغنياء، أغنياء مالا أو أغنياء ثوابا، أغنياء من حيث الثواب لأنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الواحد عنده ماذا 27 درجة، هذا كنز، هذه الكنوز الحقيقية، يعني كان الواحد معهم 27 ماذا درجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق عندكم، يعني أنتم أصبحتم أثرياء أغنياء، أصبحتم أثرياء أغنياء، لماذا؟ بالسبع وعشرين درجة الذي صليتم ماذا في الجماعة، فمن يتصدق على هذا، هذا ما عنده إلا درجة واحدة فيعطيه الستة والسبعين ستة يعني ماذا والعشرين ماذا الدرجة، هذا على قول يعني بعض العلماء يرى أن هذه جماعة تحسب لماذا 27 ماذا درجة أو 25 درجة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من يتصدق على هذا، أي من يصلي على هذا، فإن صلاتك مع هذا الإنسان تعتبر ماذا صدقة، أن تتصدق عليه، لماذا؟ لأنه إذا صلى ماذا سيتحصل على درجة واحدة، وصلاتك ماذا معه سيتحصل مع الصلاة الواحدة 26 27 درجة، 27 درجة، وعلى القول الآخر ماذا ب 25 ماذا درجة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأخبار أن الذي قام أبو بكر الصديق وما ثبت، جاء في بعض الأخبار أن الذي قام يتصدق على هذا الداخل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن الخبر لم يثبت، فالله أعلم من قام يتصدق على هذا ماذا الداخل، من يتصدق على هذا الداخل، معنى ذلك عندنا ماذا متصدق وعندنا متصدق عليه، عندنا غني وعندنا فقير، عندنا غني وعندنا ماذا فقير، في الأغنياء هم الذين صلوا ماذا صلاة جماعة 27 درجة، وذاك رجل ماذا فقير لو صلى صلاة فتكون بدرجة ماذا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ هذا الحديث خاض فيه العلماء، بعض العلماء استدل به على سنية الجماعة الثانية في المسجد، استدل به على سنية الجماعة الثانية في المسجد. ماذا يقول الذين ماذا يعني لا يقبلون هذا القول؟ يقولون: نفهم من الحديث أن الصحابي رضي الله تعالى عنه ما كان يرى الجماعة الثانية، ولذا صلى دخل وصلى منفردا، معنى ذلك أنه ما كان يعتقد الجماعة الثانية، أي كان معلوم عندهم ما يرون الجماعة ماذا الثانية، أخذوا من هذا المعنى. هذا أمر. الأمر الثاني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل متصدق، وجعل متصدق ماذا عليه، بخلاف ما لو دخلت جماعة، دخلت جماعة لم يصلي أحد منهم الجماعة الأولى، يعني دخل ثلاثة، دخل أربعة، دخل خمسة، أرادوا أن يقيموا جماعة منفصلة، أرادوا أن يقيموا جماعة ماذا منفصلة، قالوا هذا هو محل النزاع بيننا وبينكم. أما إنسان دخل منفردا، دخل ماذا إلى المسجد منفردا، فأراد إنسان أن يقوم فيصلي معه يتصدق، سواء قلنا أن الصدقة المقصود بها تحسب للصلاة جماعة فتكون 25 درجة أو 27 درجة، أو المقصود صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة ماذا وحدة، أي أنها أفضل، كون هذا الرجل يعني يصلى معه ماذا واحد أزكى، يعني أفضل في ماذا فضل، فيها معنى الصدقة، فيها ماذا معنى الصدقة. فالذين يقولون أن لا تصلح الجماعة ماذا الثاني في المسجد، قال الرجل كان يفهم أن لا تقام جماعة الثاني في المسجد، ولهذا صلى منفردا. قالوا بالأثر أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا جاء إلى المسجد، جاء إلى المسجد وقد صلى ورجع إلى بيتي فصلى بأهله، ما كان يرى الجماعة الثانية. أما تأتي جماعة، تأتي ماذا جماعة يعني ما صلوا مع الجماعة ماذا الأولى، ولم يصلي أحد منهم مع الجماعة ماذا الأولى، فأرادوا أن يقيموا جماعة، فقال يعني ماذا من يناقش هذه المسألة، ما عندنا متصدق وما عندنا متصدق عليه، الكل فقراء، هؤلاء على من سيتصدقون؟ هذا الذي سيتقدم سيصلي بهم هو فقير، كيف سيتصدق على القوم بصلاة ماذا معهم جماعة ويصلي بهم ماذا جماعة؟ الكل فقراء، الكل الذين دخلوا ماذا فقراء. فقالوا هذا الحديث ما في دلالة على ماذا على صلاة جماعة الثانية في المسجد، هذا الحديث لا دلالة فيه على أن الجماعة الثانية في المسجد تستحب، ما في دلالة هذا الحديث من حيثه. هل عندكم دلالات أخرى؟ يعني هل يعني جاءت أخبار وأحاديث تدل على أن كانت تقام جماعة بعد جماعة في بيوت الله عز وجل في زمن عليه الصلاة والسلام، زمن أصحابه، زمن التابعين، زمن الأئمة الأربعة؟ هاتوا برهان على هذا ماذا المعنى. أما هذا الحديث فلا دلالة ماذا فيه، إنما الدلالة ماذا فيه أن هذا رجل قد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الجماعة، صلى صلاة ماذا جماعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق، يعني أن هذا عنده مال يستطيع أن يتصدق على هذا، عنده يعني ماذا 27 ماذا درجة يصلي مع هذا، فلعلها يعني ماذا يعني يتحصل على 25 درجة أو 27 درجة. أما من دخل يعني إذا دخل ماذا جماعة لم يصلوا ماذا ولم يصلي أحد من في الجماعة ماذا الأولى، فأرادوا أن يقيموا جماعة، هذا الحديث ما في دلال عليهم، هذا الحديث ما في دلال، لأن الكل الذي دخل ماذا فقير، فأين المتصدق وأين المتصدق ماذا عليه؟ هذا الإمام الذي سيتقدم سيصلي بهم، معنى أنه سيتصدق عليه، بماذا يتصدق عليهم؟ هو فقير، هو محتاج إلى الصدقة، محتاج إلى ماذا؟ إلى الصدقة. فعلى كل هذه المسألة كبيرة جدا، هذه المسألة من المسائل ماذا الكبار، هذه المسألة من المسائل ماذا الكبار. هل يستحب أن تقام جماعة ماذا ثانية في المسجد؟ هل يستحب أن تقام جماعة ثانية وثالثة ورابعة في المسجد إلى غير ذلك؟ فتعدد الجماعات إلى أربع إلى خمس إلى ست، هذه الظاهرة والله أعلم ما لها أصل، هذه الظاهرة تدخل جماعة تصلي مع الثانية تصلي في نفس القرية في نفس الحي، ما نقول أن هذه مساجد أسواق أو مساجد ماذا الطرق الذي يقال الإجماع منقول ماذا فيها، وإنما هي مساجد أحياء، الإنسان هذا في بيتي، الإنسان هذا في بيتي فيسمع النداء سأصلي لي في الجماعة الثانية ما في إشكال. سلمنا هذا الإنسان عنده حصل عنده ماذا تقصير أو حصل عنده ماذا حصل له عذر من الأعذار سيصلي ماذا في الجماعة الثانية، نقول هذا الفعل جماعة بعد جماعة بعد جماعة بعد جماعة، هل له أصل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق يعني ماذا بيوت من لا يحضر ماذا يحضر هذه الصلاة، يحضر هذه ماذا الصلاة، أي صلاة ماذا جماعة، في المقصود بالصلاة الذي جاء فيها ماذا الثواب 27 درجة ب 25 درجة هي الجماعة الأولى، هي الجماعة الأولى، إلا أنه لو دخل ماذا إنسان، لو دخل ماذا إنسان إلى المسجد كان له عذر، كان له ماذا عذر، فدخل فأراد إنسان أن يتصدق عليه قد صدق عليه، لكن هذه الصدقة احتمال، احتمال أن يكون تضاف إلى الدرجة يعني 26 درجة فيكون كأنه صلى جماعة ب 27 درجة، واحتمال أنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة ماذا وحده، في احتمال، وكلاهما صدقة، كلاهما ماذا صدقة، لما يصلي فيه أجر، يعني لا شك أن فيه ماذا؟ ثواب ما لو صلى الإنسان ماذا؟ لنفسه. فعلى كل هذه المسألة محل احتمال، هذه المسألة محل احتمال، وتحتاج إلى رجوع إلى الآثار فيما ورد عن الصحابة، ما ورد عن التابعين، هل كانوا يفعلون هذه الأفعال؟ هل يعني صحت هذه الآثار أنه كانوا إذا جاءوا إلى يعني إلى المساجد؟ ما يذكرون عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان ربما يأتي إلى المسجد بعد أن صلي وأذن ماذا فيه، فيأمر ماذا من يؤذن فيقيم ماذا الجماعة فيصلي ماذا يعني ماذا جماعة، إلا أن هذا في الأسفار، إلا أن هذا في الأسفار لا في نفس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في الأسفار أو في القرى بعد أن يخرج إلى مكان، بعد أن يخرج ماذا إلى مكان. أما هذا الفعل نفس هذا ماذا الفعل، تقام جماعة بعد جماعة بعد جماعة، الذي يظهر هذا الفعل في النفس منه ماذا شيء، في النفس منه ماذا شيء، كيف يترك الجماعة ماذا الأم، يعني معنى هذا إذا يعني إذا قيل بهذه المقالة أن الجماعة الثانية تقوم مقام الجماعة الأولى ولا إشكال، لا إثم عليه باعتبار أنه صلى جماعة ويتحصل على 27، معنى ذلك أن هذا دعوة للتسيب في يعني ماذا حضور الجماعة الأم، الجماعة ماذا الأولى، يحضر له بعد نصف ساعة، يحضر بعد ساعة، يقول المقصود أصلي جماعة في المسجد، المقصود أن أصلي جماعة ماذا في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل من يقوم بالجماعة الأم ويذهب إلى أقوام تخلفوا عن الأم، عن الجماعة الأم، هذه الجماعة هي الجماعة الأم، تخلفوا عن هذه الصلاة أي صلاة الجماعة. وإلا لما رجع لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يطلبهم ماذا في بيوتهم، يقول نحن سنصلي في الجماعة الثانية، هذه الجماعة الأولى، الجماعة الثانية، بقيت الجماعة الثالثة الرابعة، فيدل على أن المقصود الأصل هي الجماعة الأولى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفارق هذه الجماعة من أجل أن يخالف إلى أقوام لا يشهدون هذه الجماعة أي الجماعة الأم، وإلا لقال قائل منهم أنا سأتي في الجماعة الثانية، إيش الإشكال؟ أو الجماعة الثالثة، ما زال الوقت مبكرا، خاصة بعد الظهيرة، بعد العصر، إلى غير بعد صلاة العشاء. فلماذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتخلف عن هذه الصلاة؟ يدل على أن هذه الصلاة هي الأم. فالصلاة الثانية إن كان تخلف الإنسان عنها لعذر من الأعذار بالفعل، قد يكتب لها الأجر من حيث المعنى العام، لكن يقيم جماعة في المسجد، يقيم جماعة ماذا في المسجد لنفسه، أي باعتبار أنه لا يقوم إنسان في تصدق ماذا عليه، فنقول هذه والله أعلم ما لها أصل، هذه والله أعلم ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إنسان معذورا يقول يكتب للإنسان الأجر العام، أو دخل إنسان فصلى منفردا فقام إنسان قال أنا سأتصدق على هذا الإنسان، أتصدق عليه باعتبار صلاة الرجل مع الرجل أزكى، أو أتصدق عليه على المفهوم الثاني أن ب 27 درجة، ما في إشكال صلي. أما تدخل جماعة بعد جماعة الله أكبر، تدخل الجماعة الثانية، وإذا بيدخل جماعة الثانية تدخل الجماعة الثانية، بعضهم يصلون من بعد صلاة الظهر إلى قريب العصر والجماعات ما تنتهي، هذه ما هي صلاة، هذه والله أعلم ما لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الشيخ يعني يرى مذهب من يقول بأنه يستحب ماذا أن يصلي في جماعة أخرى وأطلق، لكن والله أعلم المقام يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى زيادة بحث أكثر، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى زيادة بحث أكثر، فإنها مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة ماذا جدا. والشيخ الألباني يناط على هذه المسألة، الشيخ الألباني المؤلفات السلسلة في غيرها يناط على هذه المسألة ويمنع هذه المسألة، يمنع هذه المسألة بقوة، يمنع هذه المسألة. وبالمقابل يعني ماذا من يخالف الشيخ الألباني ألف رسائل، ألف يعني رسائل يردون على الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والحكم والله أعلم هو فهم السلف في هذه المسألة، يحتاج الإنسان الرجوع إلى الآثار، الرجوع إلى الآثار، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الصلاة في جماعة، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الصلوات. فإن الكتاب والسنة نفهم على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم التابعين، هكذا في التفسير، في معاني الأحاديث نرجع ماذا قال القوم. وبفضل الله وبحمده أن هذه المصنفات مملوءة بالآثار، مملوءة بالآثار عنهم. ولهذا سبحان الله من القصور في باب الفقه أن الإنسان لما يأتي يدرس ماذا الفقه يبقى يعني في كلام ابن قدامة في المغني قالوا كذا وقالت الشافعية كذا، طيب الآثار، رجع المصنفات، المصنفات مملوءة بالآثار الذي حكم في هذه المسائل، حكم في هذه المسائل. أحيانا قد يقول لك آثار الله أعلم صحة هذه الآثار، فلما ترجع أصل فقه الصحابة ما دام للصحابة كلام في هذه المسائل ماذا ما ترجع، فيقول وقال ابن حزم، والراجع ما قال ابن حزم وما قالت الظاهرية، ايش الظاهري؟ طيب بقيه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود لهم كلام في هذه المساله، لهم كلام في هذه المساله، بل هذه المساله قد يكون لو كان لهم كلام فيها كانت مساله اجماعيه لا يجوز الخلاف، لا يجوز فيها الخلاف. يعني لو اثير عن عبد الله بن عباس قول في هذه المساله نقول هذا فهم السلف، لا لو جاء عن عبد الله بن عباس أنه ما كان يرى هذا الأمر، ما كان، نقول هذا الكتاب والسنة على فهم السلف، وما كان ولم ينقل عن أحد أنه خالف عبد الله بن عباس، ونقول هذا هو الفهم. إذن ما تقام جماعة الثانية، وقيام جماعة الثانية أقرب للبدعة. لماذا؟ نقول عبد الله بن عباس قال هذه المقالة ولا يعرف لماذا مخالف لا من الصحابة ولا من التابعين، فكان إجماع سكوتيا. وأيضا عبد الله بن عباس أقرب إلى ماذا؟ إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، قريب للشرع، قريب ماذا؟ إلى الشرع، قريب للنصوص التي تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإهمال الآثار يا إخوان الواردة في كتب ماذا الفقه هذه والله ما هو طيب، أن كون الإنسان يعني يدرس كتابا فقهيا ثم لا ينظر إلى الآثار، لا ينظر إلى الآثار. الآثار ملأت الدنيا، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، الأوسط بن المنذر، هذه مملوءة بالعلم، مملوءة بالعلم، سواء كان في باب التفسير، في باب كذلك يعني ماذا، في باب الفقه إلى غير ذلك، ترجع إلى هذه ماذا الآثار. من ميزة الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه دائما يحاكم الآثار، من ميزة الشيخ الألباني أنه أحيا هذه السنة في هذا ماذا العصر، أنه يحاكم، ما هو يحاكم إلى أقوال الفقهاء، يحاكم الآثار، يقول هذا عبد الله بن عباس، هذا ابن مسعود يقول لك يأتي إلى المسجد وقد صلي في صلاة الجماعة ولا يقيم صلاة جماعة أخرى، يرجع إلى بيته فيصلي بأهله. إيش نفهم؟ قال ماذا نفهم من فعل عبد الله ماذا ابن مسعود؟ ماذا نفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجماعة ويذهب إلى أقوام يخالفون هذه الجماعة الأم؟ وإلا لقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سنصلي فيما بعد، بقي الوقت طويلا، بقي من الوقت ماذا فيه طول، الزمن ماذا طويل إلى غير ذلك. فتقييد يعني ماذا فهم الأحاديث والأحكام، فهم الصحابة، هذا أمر مهم، يعني هذا مهمل، والله أعلم هذا مهمل عند الكثير الذين يدرسون في كتب الفقه، ترى يقول قالت الشافعية، قالت المالكية، قالت الظاهري، والراجح ما قال ابن حزم، راجح ما قال ابن حزم، عندك قول عبد الله بن عباس المسألة، هذا قول عبد الله بن عباس. ومرت معنا مسألة ماذا قريبا، وهي ما يتعلق بسجدات ماذا التلاوة، مسألة إجماعية عند السلف، إجماعية. ثم يأتي من المتأخرين يقول لك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع مواضع، زيادة عليها قد بدعة. ماذا نفعل بالآثار هذه؟ ايش نفعل بهذه الآثار؟ وايش نفعل بالإجماعات هذه المعقدة؟ فأنت يعني تتنبأ إلى مسألة يعني يدندن بها أحيانا، وهي مسألة قول المحققين، يقول لك وقال المحققون، تنظر في كلام المحققين ما يعتمدون على الآثار. يعني الشوكاني عليه رحمة الله من مذهبه يعني ما في شيء اسمه إجماع عنده، وما في شيء أيضا عنده أقوال الصحابة، ما يرى حجية أقوال الصحابة. الشوكاني عليه رحمة الله في النيل ما يرى حجية أقوال الصحابة. من سلفه؟ من هو سلف؟ في من الأئمة الأربعة فما فوق من السلف؟ كلهم على الاحتجاج بقول الصحابي. فأنت لما تأتي مثل هذه الكتب مثل على سنتان تدرس في نيل الأوطار، تدرس في سبل السلام، يقول القول كذا وما في إلا خالف بن عباس والراجح قول الظاهرية، كيف هذا؟ راجح قول الظاهرية مع قول عبد الله بن عباس، يعني أخذ بقول الظاهرية وترك قول عبد الله بن عباس، ما تصح هذه. فتنتبه إلى مسألة، لا الطعن في العلماء ولا الطعن في الفقهاء، ولكن لا بد أن على الشخص إذا بحث مسألة فقهية أرجع إلى كلام الأسلاف، فيه البركة وفيه الخير. إذا ثبتت آثار عنهم ولا يعرف لهم ماذا مخالف، ما عاد تحتاج إلى غيرهم، لا تحتاج إلى غيرهم في ترجيح هذه المسألة. أما مسألة حدثت، مسألة نازلة فيها أقوال المتأخرين، ما في إشكال، ما في إشكال أن تخوض ماذا معهم، ما في إشكال. لكن المسألة فيها ماذا؟ فيها آثار وصحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم تقول والراجح ما قاله الظاهرية خلافا لما قال عبد الله بن عباس. الله، أنها مصيبة من المصائب، هذه تعتبر مصيبة ماذا من المصائب، وخاصة أنه الصح مثلا عن عبد الله بن عباس أو عن عبد الله ماذا بن مسعود أو عن عمر ولا مخالف له، كيف تفعل بهذه الآثار؟ كيف تفعل بهذه الآثار؟ هذه مسألة يعني يحتاج الإنسان يتنبأ لها مع الأيام، يتنبأ لها مع الأيام. في الشيخ عليه رحمة الله يستدل على مشروعية إقامة الجماعة الثانية بهذا الحديث، هذا الحديث ما في دلالة واضحة، هذا الحديث لا دلالة واضحة ماذا فيه. وعلى كل المسألة تحتاج بحث أكثر، هذه المسألة خاصة إقامة الجماعة الثانية في المسجد تحتاج إلى بحث أكثر، هل تصلح أو لا تصلح، تحتاج إلى بحث أكثر.